هذا سائل يقول: هل يجوز وضع اليدين على الصدر عند السلام على سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ألف صلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا قدم من السفر فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فإذا جاء إلى المواجهة الشريفة فإنه يقف بأدب ويخفض صوته ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، وكذلك على الصاحبين. أما وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر حين السلام فهذه بدعة منكرة، فإن هذا لم يشرع إلا عند القيام لله سبحانه وتعالى، شرع الله لنا هذا في الصلاة. أما عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم، لم ينقل أن الصحابة كان أحدهم إذا وقف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى وقال السلام عليك يا رسول الله، وهم أعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوا الناس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحذر من مثل هذا العمل، بل يقف وقفة معتادة بأدب لأنه يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز عندما أكون حزينا ومهموما أن أطلب من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ما حصل لي من كرب وهم؟ وأين الله؟ الله عز وجل بيده قلوب البشر جميعا وبيده الأمر كله وإليه الأمر كله، لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، القلوب بين أصابعه. الله يحب منك أن تدعوه، الله يحب منك أن تدعوه. وانظر قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انظر يعني هذه الجملة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فجعل الله عز وجل دعاءه إيمانا لعلهم يرشدون، والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله عز وجل، شرفه الله عز وجل بالرسالة فهو خير خلق الله أجمعين، لكن لا يجوز أن يسأل ولا يجوز أن يدعى صلى الله عليه وسلم، وإنما ندعو الله سبحانه وتعالى. فإذا غلبتك الهموم وأحاطت بك الكروب فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقل: يا ربي يا ربي، واسأل ربك أن يفرج عنك فستجد فرجا وتثاب على العمل. أما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرك والعياذ بالله، لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضى به ولا يرضى بصاحبه. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل وأن تلزم التوحيد وأن تدعو الله عز وجل مخلصا له سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يصح أن أصوم الاثنين والخميس وأنوي بهما الثلاث من كل شهر؟ طيب قبل هذا، بعض الناس يقول أنتم ما جعلتم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، تقولون ما ندعوه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا الخير الذي نحن فيه، من سببه؟ السبب في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أوصل لنا الخير عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ندعو الله سبحانه وتعالى فإن هذا علمناه من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول إن كل خير ينفع الأمة ما علمته إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأينا أكثر تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة كل خير وأن كل خير للأمة إنما علمته من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يقول إن هناك شيئا من الخير ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يدل عليه شيخي أو يدل عليه الولي أو يدل عليه فلان وفلان؟ والله إن الذي يقدر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجزم بلا شك أنه ما من خير للأمة إلا وبينه محمد صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه. وله صلى الله عليه وسلم ثواب أعمالنا، فإنه هو الذي دلنا على هذه الأعمال صلى الله عليه وسلم. يقول أخي المبارك، هل يجوز أن أصوم الاثنين مثلا وأعد الاثنين من الثلاث البيض؟ طبعا هذا يكون إذا وقع الاثنين في الثلاث البيض، هذا ليس بيد الإنسان. فلو كان مثلا يوم الاثنين هو يوم الثالث عشر، فهل لي أن أنوي صيام الاثنين وصيام الأيام البيض فأجمع نيتين؟ العلماء يقولون يجوز جمع نيتين لعملين في عمل واحد بشرط ألا يتنافيا، بشرط ألا يتنافيا. فإذا كان المقصود يحصل فإنه يجوز أن يجمع الإنسان بين نيتين. يعني دخلت المسجد وقد أذن الظهر، دخلت المسجد وقد أذن الظهر، مطلوب منك تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، ومطلوب منك السنة القبلية، هل يجوز أن تجمعهما في عمل واحد بنيتين فتنوي تحية المسجد والسنة القبلية؟ الجواب نعم، لأنهما لا يتنافيان. فإنك إذا صليت السنة لم تجلس حتى تصلي ركعتين فيحصل المقصود. فإذا نويت بيوم الاثنين أنك تصوم يوم الاثنين وتصوم أيضا هذا اليوم لأنه من الأيام البيض فهذا جائز لا حرج فيه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: رجل حلف لزوجته أنها تحرم عليه لو هي دخلت في بيت أهله بسبب خصومة حصلت، والآن القلوب قد صفت والحمد لله، ويريد أن يأخذها لبيت أهله، فماذا يلزمه؟ يا إخوة، ينبغي على المؤمن أن لا يحرج نفسه. لماذا هذا التعليق؟ لماذا التساهل بمسألة الطلاق؟ يعني الإنسان ينبغي أن لا يعلق الطلاق على مثل هذه الأمور، حتى لو غضب فإن الغضب يسكن، لكن الإنسان قد يقول كلمة يندم عليها. فينبغي يا إخوة على الإنسان أن لا يحرج نفسه. ولذلك يقول العلماء: إذا غضبت فلا تتكلم مع أي أحد، إذا غضبت فلا تتكلم، لأن الغالب أن الغضب يقود إلى الندم. فإذا غضبت فانصرف، إذا كنت جالسا، إذا كنت قائما فاجلس، إذا خفت من نفسك فاخرج من البيت حتى يسكن الغضب. يقول الأخ إنه غضب من امرأته أو من أهلها وقال لها إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، والآن ذهب الغضب، زالت الخصومة، فماذا يفعل؟ نقول إن العلماء مختلفون في الطلاق إذا علق، هل يقع الطلاق إذا وقع ما علق عليه جزما أو أنه ينظر إلى نية المتكلم؟ والجمهور على أنه يقع الطلاق، وأنا أقول لكم هذا حتى تعلموا صعوبة المسألة. المسألة ما هي سهلة. الآن أصبح الناس يقولون خلاص كفارة يمين وانتهينا. المسألة ما هي سهلة. جمهور العلماء، جمهور الفقهاء يقولون إذا علق الطلاق فوقع ما علق عليه وقع الطلاق. قال لها إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت إلى أهلها تطلق. عند من؟ عند الجمهور. والحنابلة على أن فيه تفصيلا، فإن كان قصده بالكلام الطلاق فوقع ما علق عليه وقع الطلاق، وإن كان قصده بالكلام اليمين. ما معنى اليمين؟ أنه يقصد أن يمنعها بشيء تخاف منه، ما يريد يطلقها لكن يعرف أنها تخاف من الطلاق فيريد أن يمنعها بشيء تخاف منه، فهذا مقصود اليمين، فتكون عليه كفارة يمين، أي أنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. وهذا الذي نفتي به في الحقيقة، ونرى أنه الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن والطلاق وقع الطلاق إن وقع ما علق عليه، وإن والمنع فهذه يمين. ولذلك أقول للأخ كفر كفارة يمين واجعل زوجتك تذهب إلى أهلها. ولكني أعود وأقول يا معاشر الرجال، ما جعل الطلاق في أيديكم إلا لعقولكم، فلا تتصرفوا تصرف السفهاء وتعلقوا الطلاق على أموركم، فإن هذا من الأمور التي قد توقع في الحراج. نعم. أحسن الله إليكم. يبلغ جدي من العمر 87 عاما ولا يتحرك إلا ببطء، فهل يجوز لي أن أقوم بعمرة عنه؟ يقول الأخ إن جدي شيخ كبير لا يستطيع الحركة بيسر ولا يتنقل إلا بمشقة، فيشق عليه مشقة زائدة جدا أن يأتي إلى مكة، فهل لي أن أعتمر عنه؟ نقول نعم، يجوز للمسلم إذا اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره في حالين. الحالة الأولى أن يكون ذلك الغير قد مات ميت فيعتمر عنه. الحالة الثانية أن يكون ذلك الغير عاجزا عجزا دائما ما يرجى زواله، مثل هذا الشيخ الكبير، نعم هو حي لكنه عاجز عجزا دائما ما يرجى أن يزول، فهنا يجوز أن يعتمر عنه. لكن ما الفرق بين الاعتمار، وانتبهوا لهذه الدقيقة، ما الفرق بين الاعتمار عن الميت والاعتمار عن الحي؟ الفرق أن الاعتمار عن الحي يحتاج إلى استئذان من تريد أن تعتمر عنه، لأنه لا زال صاحب نية يرضى ويأبى. فإذا أردت أن تعتمر عن جدك يا أخي تتصل به وتقول يا جدي أنا سأعتمر عنك، فإن رضي اعتمر عنه، وإن قال لا لا ما أريد أن تعتمر عني فلا تعتمر عنه، لأنه صاحب نية ولا زال يستطيع أن يرضى ويأبى، فينتبه لهذا الأمر. أما الحي الذي يرجى أن يقدر على الوصول إلى مكة فلا يعتمر عنه عند جمهور أهل العلم. يعني مثلا بعض الإخوة يأتيني يقول أبي في, في, في بلادي وهو فقير، فقير ما عنده قيمة التذكرة، ما عنده قيمة التذكرة، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الفقر قد يزول، لأن الفقر قد يزول، وقد يفتح الله عليك أنت وتكتسب مالا وتعطيه لأبيك ويستطيع أن يأتي إلى مكة. إذن الحي الذي يرجى أن يقدر على أن يصل إلى مكة فإنه لا يعتمر عنه على الصحيح، وهو قول جمهور العلماء. أحسن الله إليكم شيخنا. امرأة مرضع كانت تطعم ولا تقضي أيامها لأنها كانت لا ترى القول بوجوب القضاء، والآن تراجعت عن هذا القول فصارت ترى الوجوب، فهل عليها أن تقضي ما مضى من السنوات؟ تقدم معنا أن المسألة خلافية بين العلماء من السلف والخلف، فهذه المرأة كانت تأخذ بقول من أقوال أهل العلم، وهو أن المرأة المرضع إذا أفطرت من أجل الإرضاع لا يجب عليها إلا الإطعام، وهذا القول قلنا إنه عندنا مرجوح، لكنه قول موجود من زمن الصحابة إلى زماننا اليوم يقول به بعض العلماء. والقاعدة عند أهل العلم أن من فعل معتمدا على قول يعتمد عليه من أقوال أهل العلم برئت ذمته ما لم يعلم خلافه، فهذه المرأة برئت ذمتها بما وقع في الزمان الماضي، ولكنها من الآن تأخذ بما رأته صحيحا، فإن قضت فهو أحسن ليس بواجب. يعني مثلا كانت أفطرت 10 أيام وأطعمت عنها، هل يجب عليها أن تقضي الآن بعد أن يعني ترجح عندها القول الآخر؟ نقول ما يجب، ما يجب، قد برئت ذمتها بالإطعام، لكن هل يحسن أن تقضي؟ نقول نعم يحسن أن تقضي حتى تخرج من خلاف أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم صيام يوم عاشوراء أو غيره من الأيام إذا صادف يوم السبت؟ هذا في الغد إن شاء الله، في الغد هذه المسألة سنبسطها غدا في الدرس إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. هل يجوز لمن هاجر من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام أن يسافر إلى بلد الكفر ويجلس فيه مدة، وذلك لتجارة أو لعلاج أو لزيارة الأقارب، وهل له تحديد لمدة إقامته في ذلك البلد الكافر؟ من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا يجوز له أن يرجع إلى ديار الكفر بنية الإقامة، يعني لا يجوز له أن يقطع هجرته ويعود بنية الإقامة. أما إذا عاد لمصلحة عارضة فإنه يجوز بمقدار تلك المصلحة، وأضرب لكم أمثلة. رجل هاجر من دولة كافرة إلى دولة مسلمة وترك بنته في ديار الكفر، أبت البنت قالت ما أهاجر، فأرادت البنت أن تتزوج فسافر إليها ليكون وليا لها وينظر في مصلحتها، هذا جائز ما في بس. وإذا فرغ رجع. إنسان أصيب بمرض في البلد، علاجه موجود في بلده الذي هاجر منه، بلد الكفر، يجوز أن يذهب إلى ذلك البلد ليتعالج حتى إذا شفي رجع إلى بلد هجرته. إذن نقول من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين لا يجوز له أن يقطع الهجرة ويرجع إلى بلاد الكفر ليقيم فيها مرة أخرى، ويجوز أن يذهب إليها لمصلحة عارضة بمقدار ما يحقق مصلحتها. أعطنا سؤال واحد. أحسن الله إليكم شيخنا، من أفطر في رمضان من أصحاب الأعذار هل يدخل في الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال؟ تقدم معنا يا إخوة أنه ينبغي على من كان عليه قضاء إذا أراد فضل صيام الست من شوال أن يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط صيام رمضان لا بعض رمضان، واشترط أن يكون صيام الست تابعا لصيام رمضان، ولذلك يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.